إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنقذنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم، إنك على كل شيء قدير. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نصل اليوم إلى قاعدة جديدة من قواعد الفصل، وهي التي أشار إليها الشيخ طلال عبد الله رحمه الله في باب القطع والوصل، أو باب المنفصل والمتصل، بقوله: فصل وغير ذا قطع صح كأن تقع بورك لئن من من لعنة أد مس لو إن شاء من مكن تاما نفعت في مت من ما إن نصير مدكر ماريج مال عمن وإنما عمن مرد مال وأن بعيد. هذا موضوع جديد، فصل وهو الحاجز بين الشيئين، وهذه قاعدة جديدة للفصل. وقوله وغير يقطع صح كأن يحتاج إلى مقدمة. المعنى: لقد تقدم معنا لنا في أول هذا الباب حكم مجموعة من الكلمات مع قيدها، وأول هذه الكلمات المقيدة أن مع لا، وإن وأن مع لن ولم، في قوله: اللا على قطع ملجأ القول دخلا إله قصر شريك مثل ياسين ولن لم دون نجمع. إذن هذا حكم أن مع لا، وإن وأن مع لن ولم. كما تقدم لنا كذلك أيضا حكم إن مع ما، وأن مع ما، وفي مع ما، وعن مع ما، ومن وكل مع ما، وأم مع من، وكي مع لا، وأين مع ما. وهذا في قوله: لم دون نجمع نجعل اعلموا ما إن لآتنن تدعون ابن فيما أفض يبلوه موحي لا شعر لبيات. تقدم فيها حكم هذه الكلمات المقيدة، كل ذلك تقدم حكمه في الأبيات الماضية. فإذا جاءت هذه الكلمات المقيدة مع شيء آخر غير القيد المذكور، فاقطع إن صح القطع في الأولى والثانية حسب المعنى العربي، تقطع الكلمة إن صح المعنى في الأولى وفي الثانية، وإلا بأن فسد المعنى فأوصل الكلمة ولا تقطعها، وسوف نبين ذلك في هذا العرض إن شاء الله. أولا، لقد تقدم حكم أن مع لا ولن ولم، فإذا جاءت أن مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية، نحو أن تقع، أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أن كلمة وتقع كلمة، اقطع إن صح القطع، أن كلمة وتقع كلمة. هنا جاءتنا أن مع قيد آخر، لأنها تقدمت مع لا في قوله ألا على قطع، فإذا جاءت مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية، أن تقع، أن كلمة وتقع كلمة. أن بورك، أن كلمة وبورك كلمة. الرئيه، أن كلمة ورئيه كلمة، كما أن رئيه كلمة أيضا. أن نمن، أن كلمة ونمن كلمة. لولا أن من الله علينا، أن كلمة ومن كلمة. اللعنة الله عليه، أن نحدها ولعنة كلمة. أن أدوا، أن كلمة وأدوا كلمة فيها ألفان. أن مسني الشيطان، أن مسني الكبر، أن كلمة ومسني كلمة. أن لو يشاء الله، أن لو استقاموا، أن كلمة ولو كلمة. العكس الذي لا يصح معناه عربية، أن كالا، فلا يمكن أن نقول أن كلمة وكالا كلمة، ذلك المعنى فاسد. أن كالا كلمة متصلة فيها 3 ألفات، الهمزة الأولى تصور بالألف والألف ثابتة بعد الكاف والتنوين على الألف. أنشأناهن، أنشأناهن كلمة، لا يصح أن نقول أن كلمة وشأناهن كلمة، لا يصح ذلك. أنشأها كلمة واحدة، أنت، أنت كلمة واحدة. أنصار الله، أنصاري إلى الله. أنسيهم، أنفسهم، فهذا لا يصح قطعه عربية لفساد معناه. هذا هو أول مثال من الكلمات التي تقدم حكمها مقيدة بقيد مذكور معها في أول هذا الباب، وجاءت الآن نفس الكلمة مع غير القيد المذكور أولا، فإذا صح قطعها نقطعها فقط. أيوة، تقدم حكم أن الآن مع غير قيدها. الآن نتقدم إلى مثال جديد حكم إن مع لن ولم. لقد تقدم حكم إن مع لن ولم في أول بيت وثاني بيت من المتصل والمنفصل. فإذا جاءت إن مع شيء آخر فقطع صح القطع عربية، نحو إن شاء الله من الصالحين. إن كلمة وشاء فعل ماضي، وإن منكم، وإن كلمة ومنكم كلمة، وإن من شيء إن كلمة ومن كلمة، فيما إن مكناكم، فيما كلمة، وإن كلمة ومكناكم كلمة، فيها ألف محذوف. من إن تأمنه، ومنهم من إن تأمنه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، من كلمة وإن كلمة وتأمنه كلمة، لأن هنا إن جاءت مع غير قيدها المذكور، وهو لن ولم جاء في أول الكتاب. فإذا جاءت مع شيء آخر غير لن ولم فاقطع إن صح القطع عربية، نحو إن نفعت ذكرى، إن كلمة ونفعت كلمة، إن في صدورهم، إن كلمة وفي كلمة حرف جر، أفإن مت، أفإن كلمة ومت كلمة، أفإن مات نفس الشيء، ونحو إن أنا، إن هو، إن هذا، إن هم، كل ذلك تقطع فيه إن، لأنه صح معنى قطعها هنا، صح معنى ذلك بالنسبة للكلمة الأولى وبالنسبة للثانية. العكس الذي لا يصح قطعه لفساد معناه إن شاء، لا يمكن أن نقول إن كلمة وشاء كلمة، لا، إن شاء مصدر لهو انفضوا، انفضوا فعل الماضي، لا يمكن أن نقول إن كلمة وفضوا كلمة، لأن النون هنا أصلية من هذا الفعل. وكل إنسان، إنسان اسم فقط، لا يمكن أن نقول إن كلمة وثاني كلمة، هذا فساد المعنى، لا يمكن نوصل الكلمة نفسها، كلمة واحدة إنسانا كلمة واحدة. فإن انتهوا، فإن كلمة انتهوا كلمة، لا يمكن أن نقول إن كلمة وتهوا كلمة، هذا فاسد معناه. إذن انتهوا كلمة واحدة. هذه أمثلة مما لا يصح قطعه لفساد المعنى. وإلى هذا أشار بقوله فصل وغير يقطع إن صح كان تقع بوري كرآن منمن، جاء بالأمثلة لعنة أد مثلوا إن شاء من. المثال الثالث هو إن وأن مع ما. لقد تقدم حكم إن وأن مع ما في قوله في أول الباب إن لآت أن تدعون. فإذا جاءت إن وأن مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية، نحو إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إن كلمة ومع كلمة. أتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. أن كلمة ومع كلمة والله كلمة. وأن مردنا إلى الله، وأن كلمة ومردنا كلمة. فإن له معيشة ضنكا، إن كلمة وله كلمة جار ومجرور. أن ما له أخلده، أن ما له أخلده، أن كلمة وما له ألف ثابت. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أن كلمة ودابر، دابر هؤلاء دابر كلمة وهؤلاء كلمة. إن معي ربي، إن كلمة ومعي كلمة. إن من أزواجكم، إن كلمة منفصلة ومن وحده أزواجكم كلمة. ونحو ما إن مفاتحه، ما وحدها كلمة، وإن كلمة ومفاتحه كلمة فيها ألف ثابت. إن ابني من أهلي، إن كلمة وابني كلمة. إن شانئك، إن كلمة وشانئك كلمة. إن هؤلاء، إن كلمة وهؤلاء كلمة. إن هذا، إن كلمة وهذا كلمة. إن لنا لأجرا، إن كلمة ولنا كلمة. المثال الرابع هو في مع ما، وتقدمت في قوله فيما أفض يبلوهم حيلا شعر، جملة من الكلمات تفصل فيها في قبل ما مع قيد مذكور. فإذا جاءت في مع شيء آخر غير القيد المذكور فاقطع إن صح القطع عربية، نحو في مساكنهم، في كلمة ومساكنهم كلمة محذوفة الألف. في ناديكم، في كلمة وناديكم كلمة فيها ألف ثابتة. في مقعد صدق، في كلمة ومقعد كلمة. العكس وفيكم سماعون لهم، فيها أنهار. المثال الخامس، لقد تقدم حكم عن مع ما في قوله عما نهو. عن تقطع مع ما مع قيد وهو نهو، كلمة واحدة في القرآن الكريم. فإذا جاءت عن مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية، نحو عن من تولى، عن كلمة ومن كلمة وتولى كلمة. عن من يشاء، عن كلمة ومن كلمة ويشاء كلمة. عن مولا، عن كلمة ومولا كلمة. عن موعدة، عن كلمة وموعدة كلمة. عن منكر، عن كلمة ومنكر كلمة. العكس الذي لا يمكن فصله عنك وعنهم وعنكم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عنهم وعنكم، فلا يمكن فصل ذلك لأنهم يقولون الضمير لا ينفصل إلا بما تقدم. المثال السادس من مع ما، وتقدمت في قوله من من نفاق ملكت، لقد تقدم حكم من مع ما المقيدة، فإذا جاءت من مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية، نحو من نصير، من مارج، من مدكر، مما لله، من قطران، وما أشبه ذلك. كل هذه الأمثلة تكتب فيها من كلمة والباقي بعدها كلمة، ويصح القطع هنا لصحة المعنى. العكس من ساته، من هاجا، منكم، منها جائر. من ساته، المنسأة هي العصا، نقرأ للنافع من ساته، أبدلنا الهمزة التي هي أصلا من نسأ، كانت لام الفعل، أبدلها نافع هنا ورش وقالون جميعا يبدلانها من ساته. من ساته كلمة واحدة، لا يمكن أن نقول من كلمة والباقي كلمة، لا، ذلك يفسد المعنى. من ساته كلمة واحدة. منهاجا، المنهاج كلمة واحدة، لا يمكن أن نقول من كلمة وهاجا كلمة. منكم، لا يمكن أن نقول من كلمة ومنكم كلمة. منها، لا يمكن أن نقول من كلمة وها كلمة. إذن هذه الأمثلة الأخيرة متصلة، لا يصح قطعها لفساد المعنى. المثال السابع، كل مع ما، لقد تقدمت كل مع ما مقيدة في قوله من كل ما تترى ورد سألت، فإذا جاءت كل مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية، نحو كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله، كل كلمة وذي كلمة، كل يعمل على شاكلته، كل كلمة ويعمل كلمة، كل في فلك يسبحون، كل كلمة وفي كلمة، من كل فج عميق، من كلمة وكل كلمة وفج كلمة. المثال الثامن هو أم مع من، لقد تقدم حكم أم مع من في قوله أم من خلقنا أسس النساء ويات، فإذا جاءت أم مع شيء آخر فاقطع عن صح القطع عربية وإلا فأوصل، نحو أم بعيد، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أم كلمة وبعيد كلمة، أم بظاهر من القول، أم كلمة وبظاهر كلمة، أم به جنة، أم كلمة وبه كلمة، أم للإنسان ما تمنى، أم كلمة وللإنسان كلمة، أم أنا خير، أم أنا، أم كلمة وأنا كلمة، أم أبرم أمرا، أم كلمة وأبرم كلمة، أم آتيناهم، أم كلمة وآتيناهم كلمة. العكس الذي لا يصح قطعه نحو أم شاد، أمكن منهم، أمهلهم، أمعاءهم، أمليلهم. أم شاد معناه أخلاط وكلمة واحدة، لا يصح أنه، لا يمكن أن نقول أم كلمة وشاد كلمة، ذلك فاسد المعنى. أم شاد كلمة متصلة. أمكن منهم، لا يمكن أن نقول أم كلمة وكان كلمة، لا، أمكن فعل ماضي، فأمكن منهم. أمهلهم، أمهلهم فعل أمر معه ضمير، أمهلهم، ما يمكن، لا يمكن أن نقول أم كلمة وهلهم كلمة، ذلك لا يصح لفساد معناه، فهي متصلة. أمعاءهم، أمعاءهم كلمة واحدة، لا يمكن أن نقول أم كلمة هنا أبدا. أمليلهم، وأمليلهم أم لا يملي، أم لا فعل ماضي، لا يمكن أن نقول أم كلمة والباقي كلمة. هذه الأمثلة لا يصح قطعها لفساد المعنى، فهي متصلة. المثال التاسع، لقد تقدمت أين مع ما، المثال التاسع هو أين مع ما، لقد تقدمت أين مع ما في قوله صلين يدرك لخذي، فإذا جاءت أين مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية، نحو أين المفر، أين شركائي. المثال العاشر هو أي مع ما، لقد تقدم حكم أي مع ما في قوله أي ما ربما، فإذا جاءت أي مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية، نحو أي منقلب ينقلبون، أي كلمة ومنقلب كلمة، فأي آيات الله، أي كلمة وآيات كلمة، فأي آيات الله تنكرون، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي، بأي كلمة، فبأي كلمة وحدها، آلاء كلمة. العكس أيها أزكى، أيتها النفس، كل ذلك كلمة واحدة، أيها كلمة وأزكى كلمة وأيتها كلمة، أيها المجرمون، أيها كلمة والمجرمون كلمة، أيها المؤمنون، أيه المؤمنون كلمة. المثال الحادي عشر هو بيس مع ما، وتقدمت في قوله بيس ما الفقر، فإذا جاءت بيس مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية، نحو بيس المصير، بيس مثوى المتكبرين. المثال الأخير الثاني عشر هو كي مع لا، لقد تقدم حكم كي مع لا في قوله كي لا مع التاء، فإذا جاءت كي مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية، نحو كي تقر عينها. كي كلمة أداة نصب للفعل المضارع وتقر كلمة. وإلى هذا أشار الشيخ طارق عبد الله رحمه الله في هذا الموضع الجديد بقوله: فصل وغير ذقطع صح كأن تقع بورك لآن من من لعنة أدو مس لو إن شاء من مكن تاما نفعت في مت من ماء نصير مدكر مارج مال عمن وأن مع من مرد مال وأن بعيد ظاهر به وكل في أين أي بيس كي ونحو قل. وهذا النوع من التأليف فيه نوع من الاختصار والتطبيق وعمل كأنه يشبه الأعمال الرياضية التطبيقية، لأنه جاء بمجموعة كلمات في أول هذا الباب في جملة أبيات، كل واحدة منها مقيدة بقيد معين، ثم بعد ذلك جاء بقاعدة عامة على ما تقدم. قال: فصل وغير ذقطع صح. إذا جاءت هذه الكلمات التي أولها أن مع لا وآخرها كي مع لا، إذا جاءت مع شيء آخر غير القيد المذكور معها فاقطع صح القطع عربية، وإلا فأوصل. ولا شك أن هذا النوع من التأليف يحتاج إلى التأني والذهن، ويحتاج إلى المدرس الذي يوصل الفكرة إلى الطالب، وتآلف مشايخنا ودراساتهم تكون دائمة مبسطة ليستفيد منها الطالب، وأحيانا تحاول بنوع من التأليف وبنوع من التدريس أن ترفع من همة الطالب وأن تشحذ ذهنه وأن تهيئه ليستوعب ويترقى في أخذه لهذه المعارف. وقد كان شيخ مشايخنا وأستاذنا الجليل الشيخ محمد المصطفى بن سيدي يحيى شيخ القرآن الكريم، كان إذا جاء الطالب يشرح له شرحا جيدا مسموعا، لكن إذا تردد الطالب وأراد أن يعيد عليه يقول له: لا، اذهب إلى دولتك. والدولة هي الجماعة المشتركة في درس واحد في موضوع واحد يتداولونه بينهم، يقول التلاميذ: فلان دولة فلان أو دولة فلان، حسب تعبيرهم. يقول له: اذهب إلى دولتك فسوف يشرحون لك ذلك. لأن هذا النوع من التأليف يحتاج إلى المدرس ويحتاج إلى الطالب الذي يستعد لينتفع ويفهم. الشيخ طارق عبد الله رحمه الله صرح في شرحه للإيضاح الساطع في بعض هذه الأماكن، يقول بأنه جاء بأنواع من التأليف هنا وجاء بأنواع من المسائل هنا لم يسبق لها، لبحثه عما يهم طالب العلم وما يؤدي به إلى الاستيعاب والدقة في معلومته. ولا شك أن ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى وذكاء في المعاملة مع ما يحتاجه الطلاب. وإذا كان الإمام بن خلدون رحمه الله زكى وأثنى على أهل المغرب بالعموم، زكاهم وأثنى عليهم بأن نظامهم التربوي والتعليمي بالنسبة للأطفال أن يحفظونهم القرآن الكريم مع العناية برسمه وضبطه، وهذه شهادة من ابن خلدون في مقدمته لأهل المغرب، لكن الشناقطة أيضا التزموا بتطوير الرسم وبتقريبه حتى يكون سهلا ميسرا للطلاب. ولذلك زكاهم أيضا وأثنى عليهم الشيخ الأستاذ أحمد معمر شرشال الذي هو صاحب التآليف المفيدة في علوم القرآن الكريم وصاحب تحقيق مختصر التبيين لهجاء التنزيل كتاب أبي داود رحمه الله سليمان بن نجاح رحمه الله. قال: إذا كانت هذه شهادة الإمام بن خلدون للمغاربة عموما بالنسبة للقرن الثامن فقد استمر ذلك زمنا حتى أدركناه وحفظنا به القرآن الكريم، لكن ابن خلدون رحمه الله لا يعرف، لا يدري ماذا أحدثنا نحن المغاربة بعده. ومهما يكن فإن الشناقطة ما زالوا يحافظون على معلومات الرسم ويهيئون الطالب لأن يستوعب الرسم والضبط حتى لا يأخذ الإجازة إلا بعد حفظه حفظا جيدا للقرآن الكريم وبعد فهمه واستيعابه لمعلومات الرسم والضبط. قال أستاذ الدكتور أحمد شرشال: هذه تلك شهادة ابن خلدون للمغاربة وهذه شهادتي للشناقطة. إذن لا شك أن فنون الرسم قربها ويسرها علماء الشناقطة جزاهم الله خيرا، وعمل الشيخ طارق عبد الله رحمه الله واهتمامه بهذا النوع من الجزئيات التي قد لا تطرح مشكلة لمن يعرف اللغة العربية معرفة تامة، لكنها تطرح إشكالا كبيرا لآلاف طلاب من المبتدئين ومن غير الناطقين باللغة العربية ومن غير الذين ينطقونها ولا يعرفونها. ولذلك قال: قد حاولت أن أتي بمسائل كثيرة لم نسبق إليها. فجزاه الله خير الجزاء، ولا بأس أن نعيد هذه الأبيات ونلخص هذه الأفكار إن شاء الله، وقد نزيد ببيت إن أمكن ذلك. قال الشيخ طالب الله رحمه الله: فصل. وغير ذا قطع صح كأن تقع بورك، إن جاء بفكرة جديدة وبقاعدة جديدة للفصل، وجاء بالأمثلة معها أيضا. فصل. وغير ذا قطع صح كأن تقع بورك، رآن من من لعنة أدو مس لو إن شاء من مكن تاما نفعت في مت من ماء نصير مد كرمار جمال عمن وإن مع مما رد مال وأم بعيد ظاهر به وكل في أين أي بيس كي ونحو قل. أما قوله ونحو قل فهو مثال كذلك تابع لهذه القاعدة، أي اقطع قل ونحوها مما يصح قطعه في سائر القرآن الكريم إذا صح المعنى، وإلا فأوصل. قل نحو اجعل لنا، قل لو أنتم، فلا تقل لهما، تقل كلمة ولهما كلمة، قل إي وربي، قل كلمة وإي كلمة، إي بمعنى نعم، إي ألف كان صورة للهمزة مثلا، وقرأه ورش قولي وربي. فإذا لم نبين هذا الحكم للطالب وهو يقرأ لي ورش قولي وربي وأمثال هذه الكلمات الكثيرة في رواية ورش، فلا بد أن يبين له أن قل كلمة وإي أصلها إي كلمة، قل لئن، قل كلمة، لئن كلمة، قل نعم وأنتم داخرون، قل كلمة ونعم كلمة، قل هاتوا برهانكم، قل نار جهنم، قل أذلك خير، قل أوحي إلي، قل كلمة وأوحي كلمة. وهذا معنى قوله فصل. وغير ذا قطع صح كأن، هذا معنى قوله ونحو قل، قلنا معي، عطف هذه القاعدة الصغيرة على القاعدة الكبيرة التي هي فصل وغير ذا قطع صح كأن، بمعنى يعني اقطع قل ونحوها مما يصح قطعه عربية. ثم قال: قلنا مع اخلع هيتها أملنت لم من آمن إذ ما لو فلا باب لكم. هذه أمثلة أخرى من نحو قل التي تقطع إن صح المعنى. قال: قل نحمل، قلنا، اقطع قلنا قبل احمل، قل نحمل فيها، قلنا كلمة فيها ألف الحملة وهو ألف ضميرنا، قلنا احمل، قل نهبطوا، قلنا كلمة واهبطوا كلمة، وكذلك وقلنا قولا معروفا، قلنا كلمة وقولا كلمة. معي، اقطع معي عما بعدها إن صح قطعه، معي ربي، معي ردا، معي صبرا، معي كلمة وردا كلمة، معي كلمة وصبرا كلمة، العكس معيشة، معيشة لا يمكن فصل معي عن باقي الكلمة لفساد معناه، ذلك مفسد للمعنى. وكذلك من معين، من كلمة ولكن معين كلمة واحدة، لا يمكن أن نقول معي كلمة. ثم قال: اخلع، وهي اخلع نعليك، اخلع كلمة فعل أمر ونعليك كلمة أخرى، هيت، هيت لك، هيت كلمة ولك كلمة، هاء مقرأ، هاء كلمة بمعنى تعالوا فعل أمر، هاء هاء كلمة فيها ألف ثابت والهمزة على الواو تصور بما يجانس شكلة هاء. كذلك هؤلاء كلمة فقط، كلمة واحدة، لنت وهي لنت لهم، لنت كلمة ولهم كلمة، لم تفصل إن صح المعنى نحو لم يكن الذين، لم يلد ولم يولد. وكذلك ألم، ألم نربك، ألم كلمة ونربك كلمة، ألم أقول لك، ألم أنهكما، هاء لنت لم من، من يعني من راق، وقيل من راق، من كلمة وراق كلمة، من ذا الذي، من كلمة وذا كلمة والذي كلمة، من معك ومن يعصي الله، لمن لا يبطئ أن، لمن كلمة ولا يبطئ أن كلمة، أمن لا يهدي، أمن كلمة ولا كلمة، من لم يستطع، من كلمة ولم كلمة، من لو يشاء الله أطعمه، من كلمة ولو كلمة. العكس مناص، منامكم، مناسككم، منات الثالثة الأخرى، مناص لا يمكن فصل من، مناص كلمة واحدة، منامكم كلمة واحدة، مناسككم كلمة واحدة فيها ألف محذوفة. ثم قال: آمن، آمن يعني آمن إن وعد الله حق، آمن كلمة وفيها أمر بمعروف آمن إن وعد الله حق. إذ كلمة إن صح المعنى، إذ نتقنا، وإذ نتقنا الجبل، إذ كلمة ونتقنا كلمة والجبل كلمة. إذ أول فتية يقرأها ورش، إذ أول فتية، لا بد أن نبين للطالب أن إذ كلمة أصلا وأوى كلمة أو أوايا كلمة. إذ أبقى، إذ كلمة وأبقى كلمة. إذ هما في الغار، إذ كلمة وهما كلمة. إذ تقول، ثم قال ما نحو مثل ما أنكم تنطقون، مثل كلمة وما كلمة وأنكم كلمة. ولا تقف ما ليس لك به علم، تقف كلمة وما كلمة. وكذلك ما استجيب، ما كلمة واستجيب كلمة. وما النصر، ما كلمة تحمل بالألف والنصر كلمة. ما هن أمهاتهم، ما كلمة وهن كلمة. ما هم منكم، ما كلمة وهم كلمة. العكس محياي ومحياكم، مثنى متربة وشبه ذلك. منام إذ ما لو نحو لو أن أهل الكتاب، يقرأ الطالب ولو أن أهل الكتاب، لو كلمة وأن كلمة. لو آمن، لو آمن لورش، لو آمن لو كلمة وآمن كلمة. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فلا وهي فلا اقتحم، فلا كلمة تحمل بالألف واقتحم كلمة. ونحو لا هن حل لهم، لا كلمة وهن كلمة. ولا هم يحلون لهن، لا كلمة وهم كلمة. بابل، بابل هاروت، بابل كلمة وهاروت كلمة، فيها ألف ثابت على خلاف. كم يعني كم آتيناهم، كم أنبتنا، كم من ملك، كم كلمة والباقي بعد والآخر كلمة. إذن هذا هو معنى قوله ونحو قل قلنا مع إخلع هيت هاء لنت لم لم منام إذ ما لو فلا بابل كم. إذن هذا هو درسنا اليوم. والله سبحانه وتعالى أسأله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم فينواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج فاطمة منتية.